إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب التفسير اختصار ابن كثير المسمى بالدر النثير في اختصار تفسير ابن كثير، وصلنا إلى قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فليقرأ أخونا الفاضل إدريس الحداد. كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم، أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود. قال ابن عباس: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان. وذكر بعض المفسرين أكثر من ذلك، أربع ميتات أربع حياتات، بل بعضهم زاد إلى ثمانية، لكن ما زاد عن ذلك ليس عليه دليل. على كل حال سنذكر تفاصيل ذلك بعد أن يفرغ أخونا إدريس من كلام كثير على هاتين الآيتين أو الثلاثين. ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا تضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى فسواهن، أي فخلق السماء سبعا، والسماء ها هنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن. وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال: ألا يعلم من خلق. ففي هذه دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق. هذا خلاف بين العلماء، هل خلق الله الأرض أولا أو السماء؟ هناك أدلة سنتعرض لها. ففي هذه دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعة، وهذا شأن البناء أن يبدأه بعمارة أسفله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون بذلك. طبعا هذا شأن البناء بالنسبة للمخلوقين، أما بالنسبة للخالق جل جلاله فلا يعجزه شيء، لا يعجزه أن يبدأ بالسماء قبل الأرض، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. لكن قول ابن كثير أنه هذه طبيعة والأصل في البناء أن يبدأ من الأسافل إلى العالي، هذا في الشيء المعهود المعلوم في العقل أو في دنيا الناس، أما بالنسبة لله عز وجل فليس هناك شيء. فهذه السماء رفع الله عز وجل بلا عمد، ومعروف أن السقوف لا ترفع بلا عمد فيما هو معروف في عالم المحسوس أو في عالم البشر والناس. شيخ نكمل من عندك وإلقاء ربك للملائكة؟ لا خلص، خلصت الآيتين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني الله عز وجل يوبخ هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين، يعني كانوا يقول لهم تبا لعقولكم، كيف تكفرون بالله؟ ألم تعلموا ما كنتم عليه؟ كيف كنتم أمواتا؟ كيف كنتم عدما؟ فأحياكم الله وأنشأكم من العدم، كنتم ترابا والتراب عدم، فخلقكم الله عز وجل من تراب ومن طين، ونفخ فيكم الروح وصرتم أحياء. فهذه الإحياء الأولى كما ذكر ابن كثير. وأيضا هذا موافق لقوله تعالى وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. قال المفسرون في تفسير قوله كيف تكفرون هو استفهام للتوبيخ والتعجب والتقرير، لأنهم كفروا بعد أن قامت عليهم الحجج، الحجج العقلية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لأن البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، ومحال أن يكون هذا يكون قد خلق صفة من غير خالق. إذا كان الله عز وجل هو الذي أوجدكم من العدم فكيف تجحدون نعمه وكيف تكفرون آلاءه وكيف تشركون معه غيره؟ ففيه موتتان وحياتان، فيه موتتان وحياتان. وأنا أريد أن نعرف أقوال المفسرين والراجح في ذلك. الراجح أن الموت الأولى قبل خروجه من الدنيا، قيل يوم أن كانوا في بطون أمهاتهم، الصواب يوم أن كانوا في أصلاب آبائهم قبل أن ينتقلوا إلى بطون أمهاتهم، لأنهم حين انتقلوا إلى بطون أمهاتهم كانوا أحياء، لأنهم كانوا نطفة، والنطفة كائن حي بدليل أنها تتحرك وتلقح البويضة وينتج من هذا التلقيح كائن حي، فكانوا عدما. وهذا يصدقه قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فكان الإنسان، ويقال أنه قبل أن يكونوا نطفا في أصلاب آبائهم كانوا هباء، كانوا هباء، والصواب أنهم كانوا نطفا في أصلاب آبائهم، والله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، بعض المفسرين يقول لك لما أخرجهم الله من أصلاب آبائهم وأخذ عليهم العهد، هذه إحياء، يعني كانوا أموات في أصلاب آبائهم، فلما أخرجهم من أصلاب آبائهم وقررهم وأخذ عليهم عهد الميثاق صارت هذه إيش؟ الإحياء الأولى. نعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا الإحياء، فالإحياء الأول أنه خلقهم. الموت الثانية هي عندما خرجوا إلى هذه الحياة فقضى الله عليهم بالموت، والأمم السابقة كانت تعمر وتعيش مئات السنين، فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، هذا في الدعوة إلى الله. وهذه الأمة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. فهذا الموت هي بعد الإحياء حينما يموتون ويدفنون في قبورهم. الإحياء الثاني هو بعثهم من قبورهم، وبعثهم من قبورهم، وهذا القول يعني اختاره ورجحه ابن جرير الطبري. أما ملخص ما قيل في الإماتتين والإحيائين أن الموت الأولى هي أثناء وجودهم في ظهر آدم عليه السلام، والإحياء الأول إخراجهم من ظهره، لأنه لما أخرجهم من ظهره كانوا أحياء، بدليل أنه الله كلمهم وأخذ عليهم عهد الميثاق وأقروا لله بالربوبية والألوهية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. الموت الثانية هي الموت بعد أن بعثوا، بعد أن يعيشوا، بعد أن عاشوا ما كتبه الله لهم من عمر في الدنيا. الإحياء الثاني هو بعثهم للحساب من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، حينما يحشرون حفاة عراة غرلا، حينما ينفضون التراب عن وجوههم كأنهم جراد منتشر. وقيل الموت الأولى نطفا في أصلاب الرجال، والإحياء الأول نقلهم من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم، هذه كلها أقوال المفسرين. والموت الثانية الموت في الدنيا بعد انقضاء الأجل. وقيل الإحياء الثاني هو الإحياء في القبر للمسألة، حينما يدفنون فيقعدون في قبورهم، يأتيهم منكر ونكير ويسألهم من ربك، هذا إحياء، من ربك، ما دينك، ماذا تقول في ذاك الرجل الذي بعث فيه. والموت الثانية هي إماتتهم في القبر. وقيل الإحياء الثالث حياة النشر إلى الحشر، ولكن الصواب ما تقدم، ما تقدم من أنه كانوا نطفا في أصلاب آبائهم ثم صاروا في أرحام أمهاتهم أحياء، ثم عاشوا في هذا ما كتب الله لهم، ثم ماتوا، ثم بعثوا من قبورهم. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما هي الحكمة من خلق ما في الأرض جميعا لبني البشر والإنسان؟ لماذا خلق الله لنا ما في الأرض جميعا؟ وهل يستحق الإنسان ذلك؟ الله عز وجل متفضل على خلقه، وخلق ما في الأرض جميعا لإنسهم وجنهم ومؤمنهم وكافرهم. وإن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فمن شكر فله الشكر وله العاقبة الحسنة، ومن كفر فإن عذاب الله لشديد. خلق الله لنا ما في الأرض جميعا. هناك أقوال أيضا للمفسرين، لنعتبر، نتعظ، نوقن بالموت وبالجزاء وبالحساب. وقيل خلق لنا ما في الأرض جميعا للانتفاع بما في الأرض جميعا، لأن الله خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقيل لنتقوى به على طاعته لا لنصرفه في وجوه معصيته. ما هو الصحيح في ذلك؟ الصحيح كل ذلك، كل ذلك يصح في هذا المعنى، في معنى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ذلك. الله عز وجل يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، للاختبار. وهنا يأتي يعني قاعدة عند العلماء، هل الأصل في الأشياء الإباحة أم لا من هذه الآية؟ نعم، الجواب الأصل في الأشياء الإباحة من هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا من قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل ينقل عن هذا الأصل. ولهذا المباح أكثر من الحرام. حتى تقول هذا حرام لابد أن تأتي بدليل يدل على أن هذا الشيء حرام، وإلا فالأصل إباحة. من خلق الله أولا، الأرض أم السماء؟ هذه أيضا مسألة اختلف فيها المفسرون، اختلف فيها إلى ثلاث أقوال. قول يقول إن الأرض، وهذا هو الراجح. قول يقول السماء، وقول يقول بأن الأرض والسماء خلق جميعا كانتا رتقا ففتقناهما، وفي قراءة ففتقناهما، يعني فصل الأرض عن السماء. ما الدليل على ذلك؟ أولا، ما الدليل على أن الأرض خلقت قبل السماء؟ الدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. دليل آخر قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك في إلى قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. من قال بأن السماء خلقت قبل الأرض؟ استدل بقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إلى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومعها. لكن هنا العلماء يقولوا والأرض بعد ذلك دحاها لا يدل على أن السماء خلقت قبل الأرض، بل يدل على أن الله دحى الأرض بعد أن خلق السماوات. فالله خلق الأرض وخلق السماوات بعدين دحى الأرض وجعل فيها أقواتها وبارك فيها وهذا. وهذا العطف ليس عطف فعل وإنما عطف إخبار. شيخ تمام على الحال الدحية اللي هي زي الشمام هيك، ويقول لك هذا البيض أو زي الشمام دحى البيض بالضبط. قوله وقوله الذي خلق السماوات والأرض، هذا يعني من استدل بأن السماوات خلقت قبل الأرض. القول الثالث أنهما خلقا جميعا ثم فصلا، ودليل ذلك قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وعلى القراءة الأخرى ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما هو الصواب والراجح؟ الصواب والراجح أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما رجحه الحافظ ابن كثير، أن الله ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا. قال كما تقدم معنا فيما قرأه أخونا إدريس، قال: وهذا شأن البناء أن يبتدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. وقلنا أنه هذا معروف في شأن الإنسان وفي شأن المعهود، ولكن الله عز وجل لا يعجز شيء، يعني هذا لا يلزم رب العالمين، لأن الله عز وجل رفع السماء بلا عمد، ولأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن يعني هذا يقوي إنه الأرض خلقت قبل خلق السماء، وقد صرح المفسرون بذلك. ولا يشكل أو يشكل ولا يشكل ذلك قوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فقد أجيب أن ثم ها هنا هي للعطف، لعطف الخبر على الخبر، لا لعطف الفعل. وقيل إن الدحي كان قبل خلق السماوات، وقلنا الدحي من الدحية، والشيء المدح هو الذي مثل قدوس الشماميك أو كالبيضة، مع أنه في بعض البيض بيكون مدور يعني. أما الشمامة هي أحسن مثال يعني. قال ابن كثير رحمه الله في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقوله إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قال فهنا فهما الآيتين يعني دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء، هذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء. هذا بقول لك إنه يعني لا يعلم فيه نزاع، يعني كأنه هذا مذهب أكثر إيش المفسرين. ويدل على ذلك ما ورد ما صح في صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه، يعني سئل هل الأرض خلقت أم السماء قبل، فأجاب وابن عباس حبر إيش أمة ترجمان القرآن. وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه الله التأويل، اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. سئل ابن عباس عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا يقول وقد حررنا ذلك في سورة النازعات. ممكن تفتح لنا عن النازعات تقرأ لنا ما قاله ابن كثير في هذا الأمر لو سمحت. النازعات في سورة في جزء عامة ساعد عنه في آية شو الآية اللي هي والأرض بعد ذلك دحى أخرج منها الماء. أنتم أشد خلقا آية 30 والأرض بعد ذلك دحاها، فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. عن ابن عباس دحاها أخرج منها الماء والمرعى، وشقق فيها الأنهار، وجعل فيها الجبال والرمال. يعني خلقها أولا ثم خلق السماوات ثم شق الأرض وأخرج منها الأنهار والمياه والنبات وغيره. وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام. السبل يعني الطرق، والآكام هي التلال والهضاب، أو الآكام هي الغابات. نعم. والجبال أرساها أي قرضها وأثبتها وأكدها في أماكنها. أرساها يعني ثبتها في الأرض كالأوتاد. متاعا لكم، لأن السفينة لها راسية مرساها، لما بدهم يثبتوا السفينة بيلقوا المرساة تشبك تشبك بأرض البحر حتى لا يلعب بها الموج. وهكذا الجبال لها أوتاد، هلا كل جبل جزء منه ثلث ظاهر فوق وثلثين منه في الأرض كالأوتاد، وإلا كان الأرض مادت. متاعا لكم ولأنعامكم، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها. نعم. طيب. قال لك وقد حررنا ذلك في سورة النازعات، وإحنا بما أنه كتابنا مختصر يمكن يكون في كلام أكثر من ذلك في الأصل. قوله تعالى ثم استوى، استدل الشوكاني على أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء، لأنه قال ثم استوى، وثم حرف يفيد الترتيب والتعقيب، بعد أن خلق الأرض ثم استوى إلى السماء. ويعني استوى إلى هنا أي قصده، لأنه قال لك الاستواء إذا عدي بإلى فهو بمعنى القصد. هناك معاني للاستواء ذكرها أهل العلم. استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا على تحريم أكل الطين. فما حكم أكل الطين؟ هل يجوز؟ في نساء لما بتتوحم بصير تأكل الحور وطين، لكن الطين هذا لا يجوز أكله، لأنه هذه مادة مش من الطيبات، ولا هي مادة يعني مفيدة للجسم، مع أنه الإنسان خلق من طين. ممكن يكون الطين مادة مفيدة لدهن الجسم تغطيته. أنا رأيت واحد أن الإنسان خلق من طين ويعالج بالطين في علاجات، بس مش بالأكل، مش أكلا، ممكن الدهان الآن بيعالجه بطين البحر الميت، مع أنه في هذا يعني خلاف كون البحر الميت منطقة عذاب. لكن أنا رأيت واحد لما كنت في البحرين هناك في الدعوة إلى الله، رأيت واحد يعني يمشي على عكازين مسكين مصاب بديسك أو شلل أو نعم، ثم غاب عني فترة ثم رجع فرأيته يمشي ويقف، قلت إيش ما شاء الله، كيف شفيت وكيف عفيت وكذا. قال ذهبت إلى تشيكوسلوفاكيا، وهناك كل يوم كانوا يدفنون بالطين لرقبة لهنا، دفن بالطين عنده مناق طين ويدفنوني وهنا كما تراني، يعني عالجوا بالطين. فالطين يعني في علاجات كثيرة لجسم الإنسان ولأمراض الإنسان وللديسكو وغير ذلك، لكن هل يجوز أكل الطين؟ هنا المسألة اللي العلماء بتوا فيها وقالوا لا يجوز. فمن استدل بهذه الآية على جواز أكل الطين هذا استدلال ضعيف، لأنه أكل الطين حرام كونه مضر بالصحة، ولأنه ليس من الطيبات من الرزق، حتى لو كان هذا الطين طاهر وطيب لا يجوز أكله، لأنه مش مادة غذائية ومادة مضرة. وفي عندك الخراطين اللي هي الديدان الحمراء، إذا حد منكم حفر يوم في الأرض بشوف ديدان هيك حمراء مثل الأفاعي بتعيش في الطين، هذه مخلوقة من الطين. أنا من خلال قراءتي في كتب الطب وجدت أنه هذه زيتها نافع للعصب، حتى العصب المقطوع، وعالج به العصب المقطوع ويلئم الأعصاب، وفي علاجات علاج جيد لهذه العلة. ما معنى استوى في قوله ثم استوى إلى السماء سوهن سبع سماوات؟ طبعا توقف بعض أهل العلم في مسألة تفسير الاستواء، ونعرف موقف الإمام مالك، وطبعا هذا التوقف توقف في الكيفية مش توقف في إثبات صفة الاستواء لله، حاشا لله. يعني أئمتنا وعلماؤنا وأهل السنة والجماعة يتوقفون في الخوض في الكيفية، كيفية الصفة، لا في إثبات الصفة. فصفات الله ثابتة، صفات الله ثابتة ومعلومة. ولهذا لما سئل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف، غضب الإمام مالك لأنه سأل عن الكيفية، لأنه كما لا يجوز أن تقول كيف ذات الله لا يجوز أن تقول كيف صفات الله، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، لأنه يستحيل وجود شيء في الخارج ليس له صفات، والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإمام مالك غضب من السائل لأنه سأل عن الكيفية وسأل عن شيء لا يجوز أن يسأل عنه. فلهذا قال الإمام مالك لما سئل هذا الرحمن على العرش استوى كيف، وغضب واحمر وجهه وعلته الرحضاء وتعرق واشتد غضبه، وقال الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول لا تدرك عقولنا كيف استوى ربنا على عرشه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كيف سؤال عن كيفية؟ ثم قال وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه من المسجد. وقاموا رجال الإيمان وطلاب العلم وحملوه، لأنهم كانوا يعرفوا إنه صاحب بدعة صاحب ضلالة، ولا يحيل ولا يليق به أن يكون في بيت الله في مجالس الإيمان. وهذا الموقف بيعلمنا إنه إذا في إنسان فاسد مفسد يجب إخراجه من بين الناس الطيبين. حبة بندورة إذا مضروبة معفنة مخمجة حبة تفاح بتضرب بوكسي كامل، صح ولا لا؟ فلهذا ما بصير إحنا نبقي الفاسد بيننا. إذا نصحناه وما انتصح، وذكرناه وما تذكر، ووجدنا منه إصرار على إيش، وهذا موجود في كل العوالم حتى في عالم الحيوان. لما حيوان بشذ بتلاقيهم بنبذوه وبطردوه، ممكن يقتلوه كمان، وانتم شفتوا هذا كثيرا. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، إنه ليميز الله الخبيث من الطيب. فالإمام مالك أجاب أنه الاستواء غير معقول لكنه معلوم، والكيف مجهول لا نعلم، والسؤال عن الكيفية بدعة. وقال ما أراك إلا رجل سوء، وأمر إيش بإخراجه من المسجد. طبعا ذهب آخرون من أهل العلم إلى تأويل هذه الآية، وقالوا استوى هنا بمعنى على وارتفع، واستدلوا بقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي فوق الفلك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. واستدلوا أيضا بقوله تعالى لتستووا على ظهوره، تعلوا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. واختار ذلك ابن جرير وعدد من المفسرين. قال البغوي قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف استوى بمعنى ارتفع إلى السماء، والاستواء هذا ثابت بالكتاب وبالسنة، وهناك آيات كثيرة وأبرزها الرحمن على العرش استوى، وهناك عشرات بل مئات الأحاديث، وحسب كتاب مختصر العلي الغفار، مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي اللي حققه شيخنا الألباني رحمه الله. ومن الأحاديث اللي بتدل على علو الله على عرشه واستوائه على عرشه قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وبعدين لما في حجة الوداع قال هل بلغت، قالوا قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ورفعت الأمة وجهت تبلغ، ورفع أصبعه للسماء قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها يشهد الله على أنه بلغ. وزينب تقول رضي الله عنها تفخر على نساء النبي، زوجكن أهل كنا في الأرض وزودني ربي من فوق عرشه. ها؟ لما قضى زيد منها وطرا زودناك. هذا بعدين حديث الجارية في صحيح مسلم لما قال له النبي عليه السلام، قال معاوية بن الحكم السلمي: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى الغنم بين جويني وأحد، موضعين في المدينة، وجاء الذئب فأخذ شاة، يعني أكل شاة، فغضبت، كان يتوقع من هالجارية تخلص الشاة من الذئب، جارية صغيرة بده إياها تخلص إيش الذئب الشاة، فراح ضربها صكها صك، فلكنه ندم، قال: فعلي عتقها يا رسول الله؟ يعني غضبت يا رسول الله ورحت صككت على وجهها، هل يجب علي أن أعتقها؟ قال: أدعوها إلي. جاءت جابها، راح دعاها، جارية صغيرة دون البلوغ. أول سؤال سألها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: أين الله؟ رفعت إصبعها وقالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. كأنها قالت: لا إله إلا الله محمد رسول الله. شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها على ذلك، على هذه العقيدة اللي بنكرها دكاترة ومشايخ وعمائم وجبب. وبقول لك يا أخي، وهذا السؤال يسأل يا أخي الله في كل مكان، أقول لك إنه يعني هذا الشيء سهل، وهو راح يقول لك يا أخي الله في كل مكان. الرسول أقر أن الله في السماء، فوق السماء، وأقر على عقيدتها، وقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان. هذه الجارية البريئة اللي على الفطرة راعية الغنم، والله إنها أفقه من كثير من الجهمية والمعتزلة والأحباش والصوفية وكثير من الأشاعرة وكثير من الدكاترة الشريعة اللي لا يثبتون استواء الله على عرشه ولا يثبتون علو الله على خلقه وغير ذلك من أدلة كثيرة يعني. لكن البغوي قال ابن عباس وأكثر مفسرين، أي ارتفع إلى السماء، هذا هو التفسير الراجح. الثاني بعضهم قال استوى هنا بمعنى قصد، وهو اختيار طائفة من أهل العلم ومنهم ابن كثير كما تقدم، وهذا لا ينافي العلو، لأنه قال لك الفعل استوى إذا عدي بإلى يفيد القصد، وإذا عدي بعلى يفيد الارتفاع. الرحمن على العرش استوى، هذا ما في تأويل آخر، على بمعنى الفوقية. قل سيروا في الأرض، أي فوق الأرض، لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، لأن حروف الجر لها معاني. المعنى الثاني أن استوى هنا بمعنى قصد، وهو إخبار طائفة، وهو اختيار طائفة من أهل العلم ومنهم ابن كثير كما تقدم معنا. قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوَّهن سبع سماوات، أي قصد إلى السماء. فالمعنى هنا القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى، فالفعل إذا عدي بإلى يفيد القصد، وإذا عدي بعلى يفيد الارتفاع والعلو. تفضل يا شيخنا. الفعل إذا عدي بإلى يفيد القصد والإقبال، وإذا عدي بعلى يفيد الارتفاع والعلو. والسعدي المفسر، إيش كتاب السعدي؟ مين بيرى؟ تيسير الكريم، كريم الرحمن، المنان، تفسير كلام وهو من التفاسير السلفية، والتفاسير يعني تجمع بين السهولة والاختصار، والحقيقة هذا التفسير ينبغي أنه يكون في بيت كل يعني مسلم لأنه أثنى عليه العلماء. يقول ذكر بعض معاني استوى فقال ترد في القرآن على ثلاثة معاني، فإذا لم تعد بالحرف، إذا لم تعد بالحرف يعني فيش حرف عديت به، كان معناها الكمال والتمام. إيش الدليل؟ فولما بلغ أشده واستوى، هذا الدليل، لم تعد بحرف فمعناها الكمال والتمام. وتكون بمعنى على وارتفع إذا عديت بعلى، والدليل الرحمن على العرش استوى، ودليل آخر لتستو على ظهوره، وتارة تكون بمعنى القصد إذا عديت بإلى، والدليل ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وهذا ما ذكر الحافظ ابن كثير. إذا استفدنا الآن فائدة إنه إذا عديت استوى بلا حرف تكون بمعنى الكمال والتمام، إذا عديت بإلى تكون بمعنى القصد والبلوغ، وإذا عديت بعلى تكون بمعنى الارتفاع والعلو. قوله فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، سوى قال سوى سطوحهن بالإملاس، يعني كانت مهادة أملسها ملساء يعني. وقيل جعلهن سواء، وقيل جعل عدل أو عدل خلقهن فلا اعوجاج فيها ولا فطور ولا صدور. الأول قلت سوى سطوحهن بالإملاس مش بالإمهاد، لا هذا للأرض، سوى سطوحهن بالإملاس يعني ملساء. القول الثاني جعلهن سواء يعني كلها سواء واحد. القول الثالث عدل خلقهن فليس فيهن اعوجاج ولا فطور تصدع ولا تشقق ولا صدوع. القول الرابع هيأهن وخلقهن ودبرهن وقومهن، وهذا اختيار الإمام الطبري رحمه الله. قوله سبع سماوات، هل هناك دليل إن السماوات سبع في القرآن؟ نعم، قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع سماوات وسبع أراضين. وفي السنة في دليل، نعم، ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد قال عليه السلام من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين أو أراضين. من ظلم من الأرض شيئا، اعتل جزء من الأرض، اعتدى على شيء من الأرض بدل. وفي الحديث لعن الله من غير منار الأرض، العلامات التي تميز أرضك من أرض جارك كانوا يلعبوا فيها يقدموها فيأخذوا من إيش؟ من أرض الغير، تغيير الحدود. فمن ظلم من الأرض شيئا يطوق يوم القيامة بسبع أراضين. طيب هل يشرع سؤال أين الله وما دليله؟ الجواب نعم، لأن من سنه؟ مين اللي سن هذا السؤال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الجارية. ولو كان هذا السؤال بدعة كما يزعم المخرفون الذين يهرفون بما لا يعرفون من صوفية وطرقية وغيرهم ممن أضلهم الله هم ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينكرون هذا السؤال. يقول الله أكبر، ولا هذا السؤال يسأل؟ نعم أيها الجاهل، سأله النبي صلى الله عليه وسلم لجارية وأقرها على عقيدتها، والحديث في مسلم لا مطعن فيه. فالسؤال أين الله؟ الله سبحانه في السماء مستو على عرشه، والأدلة كثيرة من القرآن والسنة. أما من القرآن فنقتصر على بعض الآيات، منها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصب. سورة تبارك اللي يطلب كل مسلم يقرأها قبل النوم، ليش؟ تقي من عذاب القبر. بدنا نتواصل يا أخوان، بدنا نتواصل لا ننام قبل ما نقرأ هذه السورة حتى ربنا يجيرنا من عذاب القبر. إن نجينا من عذاب القبر فإنها أن منجية من عذاب القبر. إن سورة تعدل 30 آية شفعت لرجل حتى أدخله الله الجنة، إنها تبارك الذي بيده. قرأها قبل نومك مهما كان، حتى لو كنت نعسان اقرأها قبل أن تنام. إذا مش حافظها امسك المصحف حتى تحفظ من عذاب القبر، لأن يعني عذاب القبر نستعيذ بالله منه 5 مرات قبل التسليم، وهذا دليل على خطورته. سيدنا عثمان كان إذا ذكر القبر يبكي، إذا ذكرت الجنة والنار لا يبكي. فيقال له: لما؟ يقول: لأن القبر أول منازل الآخرة، من فاز فيه فهو مما بعده أفوز. اتفقنا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالصبر تواصوا بالمرحمة. بدنا نقرأ سورة تبارك قبل النوم ونجاهد أنفسنا، وممكن الشيطان يحاول يلهيك ونسيك. لا، لا تنام حتى تقرأ. ومن الأدلة القرآنية قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. والصعود يكون من تحت إلى فوق، والعمل الصالح إليه، قال لك الضمير يعود إلى الله، وهذا دليل علو الله على خلقه. ومن أبرز الأدلة: الرحمن على العرش استوى. والأدلة كثيرة كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، وفي السنة أيضا كثيرة، وذكرت لكم إيش طائفة منها. ومن ذلك قول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني من فوق السماء، لأن في هنا مش ظرفية، في هنا بمعنى على، مش في كما نقول أنا في البيت العصفور في القفص، لا، هذه ظرفية. الماء في الكوز هذه ظرفية، في هنا بمعنى الفوقية. قل سيروا في الأرض، فوق الأرض، لأنه قال فانظروا، واللي بيصير في الأرض تحت الأرض بيشوف شيء؟ ما في الأرض إلا ظلمات، ومن ذا الذي يستطيع أن يكون ديدان يسبح في الأرض؟ حتى لو سار في الأنفاق هل يرى شيء؟ لا يرى إلا الظلام، أو يرى يعني جدران تحيط به. حتى الأنفاق اللي تحت البحر ما ترى السماء فيها، يعني شيء تفيد الفعل وليس الظرف، تفيد الفوقية. فوقية أول فعل فوقية. فوقية. فوقية علو. لأن هناك بمعنى فيه يعني ظرف، يعني صار هذا ظرف يحيط به الإحاطة. الله غني عن ذلك، والله لا يحيط به شيء، هو يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. إذن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ثم أخيرا قوله تعالى وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء، وهذا يعني ما أبقت شيئا، لفظ شيء، هذا شمل كل ما خلق الله وكل ما أوجد الله، والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ويرى النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، سمع ورأى يونس في بطن الحوت في ظلمات الثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، رآه وسمعه واستجاب له، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. قال الله تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلمون، هذا دليل على إحاطة علم الله بكل شيء، دليل على كمال علم الله. أنا وأنت كل العالم يعلم أشياء، وهذه الأشياء التي نعلمها لا تساوي نقطة من علم الله، كما قال الخضر لموسى لما رأى طير ينقر من البحر، قال له يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كهذه القطرة، القطرة التي أخذها تناول هذا الطائر من البحر. لهذا الله عز وجل هو واهب العلوم، وهو جل جلاله هو العليم بكل ما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال الله تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض وغير ذلك من الآيات الدالة على سعة علم الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.